يا خالق الأكوان يا رباه يا واحدا لا نرتجي إلا هو يا من تريح القلب إن ناداك الله يا الله يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا الله به وبكم، قال: وقوله بحالي أي في حال من أحوال الإنسان وغيره من ذوي الأحوال، لئلا يلزم التناقض في كلام الناظم في هذا المقام. وقال ابن جماعة: ليس سبحانه بزمان، لئلا يلزم أن يكون حالا في الحوادث. والحاصل أنه سبحانه وتعالى خلق الأمكنة والأزمنة والأحوال المختلفة، وكان الله ولم يكن معه شيء، يعني لا زمان ولا مكان ولا شيء، تمام؟ فالآن على ما كان. ولو جعل هذا البيت بعد قوله وذاتا عن جهات الست خالي، البيت اللي مر معنا نسمي الله شيئا لا كلشيا وذاتا عن جهات الست خالي، هو عم بيقول هذا البيت ينبغي أن يذكر هناك. ليش؟ لأنه هذاك نفى المكان عن الله وهذا نفى الزمان عن الله، فكان أليق أن يتعاقبا، تمام؟ نكون نفين عنه الزمان والمكان بشكل متعاقب. قال: ولو جعل هذا البيت بعد قوله وذاتا عن جهات الست خالي لكان أنسب في الجمع بين نفي الزمان في البيت اللي نحن هلأ فيه ونفي المكان في وذاتا عن جهات الست خالي. هذا وفي المواقف، كتاب هذا يا أخواننا في العقيدة، كتاب المواقف للعضد الإيجي، مطبوع فيه 5 مجلدات، وهذا من الكتب الصعبة التي هي اليوم ما عاد حدا قرأها صراحة، تمام؟ كتاب المواقف للعضد الإيجي والمقاصد للتفتازاني، تمام؟ طيب، هذا وفي المواقف إن الرب تعالى لو كان في جهة ومكان لزم قدم المكان، حتى بيقول الدسوقي، بيقول: لو كان لله مكان لكان المكان أولى بالعبادة من الله نفسه. لو كان الله يفتقر إلى مكان لعبدنا المكان، لأن الله يفتقر إلى غني وهو المكان. فشو عم يقول؟ إن الرب تعالى لو كان في جهة ومكان لزم قدم المكان، وقد برهنا أن لا قديم سوى الله تعالى وعليه الاتفاق، ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجالي. ومستغن إلهي عن نساء وأولاد إناث أو رجال. قال: أراد بالنساء الزوجات ونحوها من المملوكات، فالله لا يفتقر إلى أنثى مطلقا، لا زوجة ولا مملوكة. وقوله إناث بالجر بدل من أولاد، تمام؟ وأولاد إناث أو رجالي، يعني نساء أو رجال. في عنا قاعدة بتقول التفصيل بعد الإجمال بدل، التفصيل بعد الإجمال بدل. هلا هون لما قال أولاد هذا شو؟ هذا مجمل، ولما قال إناث أو رجال هذا تفصيل للمجمل، صح؟ فبنعربه بدل، تمام يا أخوانا؟ شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ 3 من كن، قال: إذا مات ابن آدم انقطع عن والعمله إلا من 3 صدقة، 3 مجمل، بعدين فصل: صدقة جارية، علم ينتفع به ولد صالح يدعو له. طبعا هذا الجرع البدلية ليس لازما يا أخواننا، بجوز يعني بجوز يقول ومستغن في غير النظم إلهي عن نساء تمام وأولاد، بصير تقول إناث أو رجال، بمشي الحال إناث أو رجال وإناثا أو رجالا. أنا ماني ملزم أقول الكلمة ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف، اسما وفعلا وحرفا. طيب في حد عم يصلي جماعة؟ وقوله إناث بالجر بدل من أولاد، بدل البعض من الكل تمام. والمراد به، ما المراد بالبدل؟ قال التفصيل على قصد التكميل. الغاية من البدل التفصيل على قصد تكميل المعنى يعني الذي نريده. وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى، يعني هل لو قال ومستغن إلهي عن نساء وأولاد بكفي، قال ولكن يريد أن يفصل ليكمل المعنى عندك، فقال وأولاد إناث أو رجال، والعادة الأولاد لا يكونون إلا إناث ورجال، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. قال فالولد يشمل، وإلا فالولد يشمل الذكر والأنثى لغة وشرعا. قال الله تعالى وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، نفى شو؟ نفى الولد، يعني الزوجة بالصاحبة، يعني الزوجة وما يتولد منها. وقال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وفيه تنبيه في هذه يعني الآية أو الآيات على أنه أحدي الذات وأحدي الصفات، يعني الله واحد في ذاته، لا يشبهه، لا يوجد ذات تشبه ذات الله، ولا يوجد أوصاف تشبه أوصاف الله. هذا الذي نقول عنه واحد في ذاته وواحد في أوصافه، أحدي في ذاته أحدي في أوصافه، لا ذات كذاته ولا صفة كصفاته سبحانه وتعالى. وفيه تنبيه على أنه أحدي الذات وأحدي الصفات، مستغن عن الكائنات، ومرجعهم في قضاء الحاجات، لم يحدث عن شيء. شوفوا العبارة هي أخوانا، شو العبارة عمار نقلنيها؟ لم يحدث ولم ولم يحدث عنه شيء، لم يحدث عن شيء ولم يحدث عنه شيء. هل لم يحدث عن شيء بمعنى أنه لا يوجد أحد أثر في وجود الله سبحانه وتعالى؟ لما إذا تتذكروا في المستوى الأول قرأنا صفة القيام بالنفس، شو عرفها؟ عدم احتياجه إلى محل أو مخصص. المخصص شو قلنا؟ الموجد. هاي هي أن الله يستغني عن الموجد، لم يحدث عن شيء، يعني لا يوجد شيء أحدث الله وكان الله محدثا عنه، لا يوجد أحد أثر في وجوده. ولم يحدث عنه شيء بطريق التعليل، شو؟ هلا سؤال، نحن حدثنا عن الله؟ هلا أنا بقول أنتوا، ها لاحظوا يا أخواننا، أنا بقول لكم أنتوا، هذا رد على الفلاسفة اللي بيقولوا بنظرية اسمها الفيض، أو بيقولوا العالم وجد عن الله تبارك وتعالى يعني بالتولد، يعني قالوا لا يمكن أن يتصور الله بدون وجود مخلوقات ثانية، فبمجرد ما تخيلت وجود الله سوف يفيض عنه هذا الكون. فشو بيقولوا عن الكون؟ طبعا الكون كل ما سواه سبحانه وتعالى، بيقولوا حدث عنه. شو يعني حدث عنه؟ يعني بدون إرادة منه سبحانه وتعالى للإحداث، تمام؟ حدث عنه بلا إرادة من الله جبرا يعني، تمام يا أخوانا؟ فنحن منقول أنتوا هلأ إذا بدي أعبر عنكم أنا، بقول أنتم حدثتم عن الله ولا الله أحدثكم؟ الله أحدثكم تعني أنه مختار، يعني في الوقت الذي يريد، تمام، سبحانه وتعالى الله أحدثني. أما لما بقول أنا محدث عن الله على المعنى الفلسفي طبعا، يعني أنا متولد عنه، وبمجرد وجود الله تبارك وتعالى أنا حصلت عنه وحدثت عنه. هذا القول بالتعليل. ومن يقول بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقول بالقوة المودعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فمن يقول بالطبع أو بالعلة، شو يعني بالعلة؟ يعني أن الله علة. ها، ما عندنا مشكلة إن احنا انتبهوا يا أخواننا، المصطلح شو يعني؟ بيقولوا مثلا الفلاسفة بيقولوا الله علة العالم. أنا ما عندي مشكلة بهاللفظة كعلة، بس بقول له اشرح لي شو معنى علة. فلما بيقولوا الله علة شو بيقولوا؟ هناك تبوها تلازم عقلي بين العلة والمعلول. شو تلازم عقلي؟ يعني شو يعني؟ لا يمكن أن يتصور العلة بدون وجود معلول، ولا يمكن أن يتصور معلول بدون وجود علة. فإذا كان الله علتي، علة وجودي قديما، فأنا شو؟ أنا قديم لقدم علتي، لأنه في عندنا، خليك معي يا شيخي بس أشرح لا تكتبوا مشان ما تشردوا. لما بقول أنا قديم، لما بقول الله علة العالم، تبوا الله علة العالم، يعني الله قديم، والعلة لا تنفك عن المعلول، معناته المعلول قديم لقدم علته. بهذا المعنى نثبت نحن قدم النوع، قدم العالم، قدم المخلوقات. فأنا لا يمكن أن أتصور الله العلة بدون أن يوجد معه المعلول، تمام؟ أما أنت، أنا ما عندي مشكلة قلت لكم بالكلمة، قد تجد في كتب الأشاعرة الله علة، قال علة بمعنى السبب والمؤثر، مو بمعنى عدم الانفكاك. يعني أنا أقول الله علة في وجود العالم، يعني مؤثر في وجود العالم. أما الفلاسفة بيقول إحنا بنقول لم يحدث عنه شيء، يعني بطريق التعليل. ليش بيقول لم يحدث عنه شيء؟ بيقولوا لأنه العالم حدث عن الله بطريق التعليل، فلا انفكاك بين العلة وبين المعلول. فإذا كان الله وهو العلة قديما، فالمعلول قديم لقدم علته. طيب ممكن نتصور وجود علة على قول الفلاسفة بلا معلول؟ ما يمكن، لأن التلازم بينهما تلازم عقلي، بمعنى يستحيل أن ينفك، تمام؟ فهذا أما إذا قصد، لاحظوا يا أخوان، أنا أحيانا بحاكم الإنسان على العبارة بعد ما أفهم منه. أما لو قال واحد الله، نحن حدثنا عن الله، من قال له شو معنى حدثنا عن الله؟ قال يعني الله أوجدنا، من قال له ما في مشكلة. بس هون اللي نفاها المؤلف هي العبارة ذكرها، لم يحدث عن شيء الله، ولم يحدث عنه شيء. طيب نحن شو؟ قال نحن انتبهوا، مو حدثنا عنه، أحدثنا الله سبحانه وتعالى. في فرق بين حدثنا عنه، هذا قول العلة، وبين شو؟ أحدثنا. واضحة المعلومة هاي؟ هلا اللي بيحب يكتب يكتب. نعم، نحن المعلول. ايه انا هيك قلت، انا قلت لما بنقول الله علة بمعنى سبب، ونحن مسبب، السبب والمسبب ما في بيناتهم تلازم، فممكن انا اتصور المسبب بدون وجود السبب، لان الله كان ولا شيء معه. انا ما عندي مشكله تقول علة، بس بدي افهم ما قصدك بالعلة، السبب المؤثر ولا العلة التي لا تنفك؟ فهي كلمه مثل الخرج، يعني كل واحد يطلقها ويريد بها شيئا معينا. فأنا بفهم شو معنى كلمة علة. الفلاسفة لما بيقولوا العالم وجد العالم معلول والله علة، يقولون بأن العالم قديم لا أول له، تمام؟ العالم قديم ليس له أول، يلزم من كلامهم، فصار العالم قديم بقدم الله. فإذا كان الله قديم والعالم قديم، لحنا فينا نعبد العالم، معناته لأنه لا يوجد واحد منهم أولى من الثاني. أي كلام الفلاسفة هذا المنفي. أي نعم، يعني نحن عنا لا مشاحة في الاصطلاح. إنسان بيحكي كلمة، من له شو قصدك بالكلمة؟ تمام؟ الله. نفس الإجابة الذاتية، أحسنت، هذا كلام الفلاسفة الإجابة الذاتية. هم متناقضين طبعا. ايه أي طبعا عندهم العالم قديم. لا هن منقول نحن هذا لازم من كلامهم، هذا يلزم من كلامهم، لذلك هن قالوا العالم قديم مو بمعنى أن الله ما أوجده، يعني قالوا تفصيل بالعلة بفصل الكلام حتى يبعدوا أن العالم مثل الله تبارك وتعالى، بس منقول لازم كلامكم أن العالم مثل الله تبارك وتعالى. تفضل. بكرة استنى لي بس شي 6 دروس بالمنطق السادس أو السابع نفهم شو معنى هذا المصطلح. معنى التلازم العقلي بشكل مختصر أنه يستحيل مثلا التلازم بين جسمك والفراغ الذي يملأه جسمك، هذا شو اسمه؟ تلازم عقلي. يعني ممكن أتصور وجودك بلا فراغ؟ مستحيل عقلا. مو شرط يكون عكسا وطردا، أنا بدي التلازم من جهة بكفيني. نعم. إيه. شلون يعني مخلوق بدون خالق؟ علة بلا معلول. هن ما قالوا هيك. يعني هن على تفصيل كلامهم ما قالوا هيك هن. أنت عم تخرجون الله يجزيك الخير، بس إن هيك مو هيك قصدين. يعني التلازم بين الاثنين والزوجية، شو التلازم؟ عقلي، بمعنى كل اثنين زوج، صح؟ يعني لا يمكن أن تنفك الزوجية عن الاثنين، هذا التلازم عقلي يستحيل أن ينفك. أما أحيانا بيكون التلازم من طرف، أحيانا بيكون من طرفين، بكرة بمر معنا إن شاء الله. يلا طيب. قال: مستغن عن الكائنات ومرجعهم في قضاء الحاجات، لم يحدث عن شيء ولم يحدث عنه شيء. والمعنى حمكم الله ليس بحادث، الله يعني ليس بحادث مخلوق، وبمحل حادث. شو يعني؟ يعني الله، العبارة الثانية، مو بمحل حادث، بمحل حادث. ليس بحادث، شو؟ وبمحل حادث بالإضافة. يعني الله لا هو حادث في نفسه ولا هو محل للحوادث، بمعنى الحوادث لا تقوم به سبحانه وتعالى، الحوادث لا تقوم به. يعني الله يتصف بصفات حادثة، ها؟ هل أنت تتصف بصفات حادثة؟ الحركة، السكون، صح ولا لا؟ الجوع، العطش، هاي صفات كلها شو؟ حادثة. فأنت ذاتك حادثة ومحل الحوادث، يعني بمعنى أنها تتصف بالحادث. الله تبارك وتعالى ليس بحادث في نفسه، بمعنى أنه قديم لا أول له، وليس بمحل حادث، يعني بمحل للحادث، لأن ذات الله. لذلك إذا بتتذكروا قاعدة قلناها سابقا، هدول يا أخواننا مبادئ بالعقيدة لازم ما ننساهن. صفات الذات قديمة، صح؟ صفات الأفعال، صفات الأفعال حادثة. طيب ليش؟ ها؟ ليش صفات الذات قديمة؟ قال: صفات الذات قديمة لأنها تقوم بالله تبارك وتعالى، وذاته ليست محل للحوادث، صح؟ أما ليش صفات الأفعال حادثة؟ لأنها لا تقوم بالله سبحانه وتعالى. يعني شو معنى صفات الأفعال؟ يعني الأفعال، هل الله القدرة، خليكم معي يا أخواننا، القدرة شو؟ صفة ذات. أين صفة ذات؟ قائمة بالله تبارك وتعالى، والإرادة صفة ذات قائمة بالله، تمام؟ أما أنا وأنت شو اسمنا؟ مقدورات، مفعولات، نحن أفعال الله، تمام؟ أفعال الله حادثة، أوصاف الله قديمة. طيب ليش أفعال الله حادثة؟ قال أفعال الله لا تقوم به، صح ولا لا؟ نحن قائمين بالله؟ لا، فلا إشكال أن نكون حادثين. فلما منقول نحن الله ليس محل حادث، بمعنى أن ذاته لا يمكن أن تتصف، ذاته ها؟ ذاته لا تتصف بالحوادث. قال هاي نحن حادثين، نحن أفعاله وليست ولسنا ذات له سبحانه وتعالى. أحدثنا الله ولا نقوم به، أفعال الله تقوم به. شو أفعال الله لا تقوم به؟ أوصاف الله تقوم به. لذلك قلنا هذه صفات الذات قديمة، ليش؟ لأنها تقوم به. وصفات الأفعال حادثة، ليش؟ لأنها لا تقوم به. واضح يا أخوانا؟ طيب في ذاته، أي نعم. قال والمعنى ليس بحادث وبمحل حادث، فليس له والد ولا والدة ولا ولد ولا شبيه له من ولد ولا من صاحبة ولا من غيرهما، تمام؟ لم يتخذ صاحبة ولا ولدة. قال وفي البيت رد على النصارى في زعمهم الزوجية في مريم والابنية في عيسى، وعلى كفار مكة في قولهم الملائكة بنات الله، حتى رب العالمين شو قال؟ قال فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. يعني هن كانوا يتنزهون، العربي كان ينزعج من البنت، شغلة ما قبلت على نفسك تقبلها على الله. قال فاستفتهم، سألهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. أصطفى البنات على البنين، سبحان الله. هاي الآية، هذول الأربع خمس آيات، سمعت كلام للدكتور محمد عبد الله دراز في هذه الآيات، تمام؟ من أجمل ما يقال في هالآيات، يعني بيصلحوا موعظة على عقيدة، تمام؟ إن شاء الله هيك شي نهار منلخص لكم ياهن بأربع وخمس دقائق. أنا مرة حاكيهم صلاة العيد على المنبر، هذول يعني كان لهم هيك غاية. أي نعم. وقد قال سبحانه وتعالى على الأولين لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، إلى أن قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. هذا قالوا من أدب القرآن، ما يعني ومن يأكل الطعام يدخل إلى الخلاء، ومن يدخل الخلاء يخرج منه ما يخرج من الناس، ومن كان شأنه كذلك فلا يليق به أن يكون إلها. شايفين اللوازم؟ تقول لك هذا إله، كيف أنفي ألوهيته؟ أقول لك هذا بيأكل. شو يعني؟ يعني فهم الأخير أنت، ما في داعي فصل لك القرآن، مظبوط ولا لا؟ لا داعي. ما المسيح، أنتم ادعيتم الألوهية؟ قال ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. وفهمكم كفاية، هاي معنى الآية. شايفين؟ هذا من أدب القرآن الكريم بانتقاء الألفاظ، ما في داعي فصل لك، تمام؟ أي يحتاجان إلى أكلهما، لله لا يحتاج، بل يفتقران إلى خروج فضلاتهما. طبعا هو عم يفصلكم مشان يتضح المعنى. فيبولان ويتغوطان، فكيف يصلحان للألوهية؟ وقال الله تعالى في الآخرين، آخرين أهل مكة، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم. وقال الله تعالى ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، الذكور يعني. الآيات ولا بد من تقدير مضاف في البيت ليستقيم معنى الكلام. هلا شو البيت هو؟ ومستغن، نعم. قال ومستغن إلهي عن اتخاذ نساء. هلا بالبيت ما في اتخاذ، صح؟ ومستغن عن اتخاذ نساء، هذا مضاف صح؟ هذا حرف جر، اتخاذ اسم مجرور مضاف ونساء مضاف إليه. فعم بيقول حتى يستقيم المعنى بدنا نقدر هذه الكلمة. قال ليش؟ قال ومستغن إلهي عن نساء. سؤال، شوف شو عم بيقول، ومستغن إلهي عن اتخاذ نساء، إذ لا يلزم من استغناء عن الشيء التنزه عنه. هل هذا شو بيقول؟ بيقول أنا مستغني عن النساء مو عن اتخاذ. أنا أقول لكم أنا مستغن عن النساء، هل يلزم من ذلك أني منزه عنهن ولا أنا ما بدي مستغني عنهن؟ هلا أنت في واحد منكم شبعان فبيقول أنا مستغني عن الطعام، هل معنى ذلك أنه لا يحتاج الطعام؟ يعني الاستغناء عن الشيء يستلزم عدم الحاجة ولا مو شرط؟ أنا هلا ما بدي، أنا هلا شبعان، أنا ومستغن، انتبهوا انتبهوا، أنا مستغن عن الطعام بس ممكن أكل، لا يلزم أني شو منزه عنه. أما لو أقول لك أنا مستغن عن اتخاذه يعني لا يتصور أصلا في حقي أنا أكل، فمين أبلغ؟ اتخاذ. لاحظ شو قال، ها فهمتوا يا أخوان؟ قال ولا بد من تقدير مضاف في البيت ليستقيم معنى الكلام، أي ومستغن إلهي عن اتخاذ، هي مضاف نساء، إذ لا يلزم من الاستغناء عن الشيء التنزه عنه. يعني قد تستغني عن الشيء وأنت لا تتنزه عنه. هلا أنت شبعان مستغني هلا عن الطعام، أنت منزه عن الطعام مو منزه عن الطعام؟ أنا هلا مستغني عن الطعام ولكن لست منزها عنه. أما لو قلت مستغني عن اتخاذ الطعام يعني لا يتصور في حقي أن أتخذه. تمام يا أخوان؟ هذا أبلغ. قال إذ لا يلزم من الاستغناء عن الشيء التنزه عنه، فلو قال وقل رب المنزه عن نساء لكان أحسن بناء، يعني من حيث بناء المتن اللي حطوا الشعر. واضح البيت؟ مفاد البيت أن الله يستغني عن كل شيء سبحانه وتعالى، اللي نحن عبرنا عنه بالمستوى الأول قيامه بالنفس وهو عدم الاحتياج إلى المحل أي ذات يقوم بها، والمخصص أي موجد. هون عبر بطريقة ثانية. كذا عن كل ذي عون ونصر، كذا عن كل ذي عون ونصر تفرد ذو الجلال وذو المعالي. طيب العون هنا بمعنى الإعانة، يعني الله لا يحتاج إلى إعانة، والنصر هنا بمعنى النصرة أو الإعانة عطف عليه. يقال تفرد بالأمر إذا قام به من غير مشارك له فيه، متفرد سبحانه وتعالى. والمعنى أن الله تعالى كما هو منزه عن النساء والأولاد منزه عن المعين والناصر من العباد في البلاء، لا يحتاج غيره في البلاء، غني سبحانه وتعالى. فإن الله غني عن العالمين. لذلك نحن مين بيذكرنا شو تعريف الاحتياج؟ أحسنت شيخ علي، توقف كمال الذات على غير الذات، هذا تعريف شو؟ الاحتياج. هذا مستحيل على الله، توقف كمال الذات على غير الذات. هل أنا ذاتي كمالها متوقف على غيري؟ فهذا اسمه احتياج. فالله لو كان يحتاج إلى زوجة أو والدة أو ولد أو معين أو ناصر لتوقف كماله على غيره، طيب وبالتالي لكان محتاجا، فهو من جملة المحتاجين، لا يليق به أن يكون إلها. هذا تعريف الاحتياج في العقيدة، توقف كمال الذات على غير الذات. حتى نحن لما بنثبت، لما الله سبحانه وتعالى أثبت في القرآن يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يعني ما مو بس لا يجوز أن تثبت غنى الله فقط، تثبت غناه عن كل ما سواه وافتقار كل ما سواه إليه. يعني بيجي واحد يقول الله غني عن العالمين وهذا غني، لا، الله غني عن العالمين والعالمون كلهم محتاجون إليه، هذا معنى صفة الغنى. جمعنا الله بآية واحدة أنتم الفقراء إلى الله والله هو، هذا ضمير فصل يفيد التوكيد، الغني الحميد. تمام يا أخوان؟ فإن الله غني عن العالمين، وقد قال وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا نعم ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال العز بن جماعة وهذا البيت مسوق للرد على النصارى والوثنية والثنوية انتهى. والمراد بالوثنية عبدة الأوثان، وبالثنوية المجوس القائلين بإلهين اثنين. مروا معنا أول كتاب إله الخير وإله الشر وإله النور وإله الظلمة. طيب، وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. يعني هذا الكتاب فيه هيك شوية حركة، آية على حديث، كتب العقيدة بالعادة ما بتذكر لا آيات ولا حديث. مرة واحد على التلفزيون جايب كتاب قال شوفوا كتب الأشاعرة لا يوجد لا آية ولا حديث، يعني عجزانين حط لك آية وحديث، كان أعطينا جزء عن مول 40 نووية فيهن عقيدة ما فيهن عقيدة، يعني هذا عجز. يعني أنت قال شوفوا كتاب فلان، حكى شخص سبحان الله فتحته كله آيات وحديث، يعني شغلة صعبة، أي واحد يحط لك آيات وحديث. الوحدانية قل هو الله أحد، صح ولا لا؟ الله الصمد لم يلد لم يولد لم يكن له كفوا أحد، هاي جمعة الصفات السلبية الخمسة. القدرة، أنا بهمني الأدلة العقلية، اللي هو نفسه لما حكى عن الوحدانية جاب دليل الأشاعرة ابن جبرين بشرح العقيدة الطحاوية، قال إما أن نتصور إلهين إما أن يتفقا وإما أن يختلفا، حتى مستحي قال كما ذكر المتكلمون في كتبهم والأشاعرة عليهم الرحمة والرضوان. احكي ليش مستحي مكسوف، قول قال الأشاعرة في كتبهم، لأنه ما في عندك دليل، ما بتحسن تثبت وحدانية الله بالآية المجردة، لك أثبت لي عقل تقول قل هو الله أحد، بدي عقلي هيك أفهم أخي، أنا شو مشكلة يكون في عندي إلهين ومتفقين ومحترمين، هون بيشتغل شو الدليل العقلي. فهيك ذاكر بشرح العقيدة الطحاوية قال قال المتكلمون في كتبهم. تمام، شوي تاني كنتوا عم تحكوا على المتكلمين، هلا صاروا كويسون كويسين، بس أبى المخالف إلا أن لا ينصفك، أبعبوا ينصفوك، لأنه هو إذا بيجي حاله ما بيطلع معه أدلة. قال فهذا كل الأدلة سبحان الله لا يوجد أدلة آيات وأحاديث، بالعكس أنا الكتاب اللي فيه آيات وحديث كثير أنا ما بقرأه، بقرأ قرآن لحالي، أفتح قرآن وبقرأ. حتى في واحد مرة عم بتفرج عليه، الله يثبت علينا العقل يا أخوان، عم بتفرج عليه على التلفزيون، قال كان هو يتعلم عقيدة أشعرية فكان مضطربا، سوالي قصته مثل قصة سيدنا سلمان، أنه ذهب وكأن الدنيا على صدره ثم خرجت وقلت يا رب اهديني للحق، عمل هيك تمثيلية حلوة على التلفزيون، آخر شيء يعني أنه الله هداه لغير هاي العقيدة. والله أنا أتفرج عن مضحك وحياة الله، من زمان ما حضرت مسرحيات. طيب، وأطلق التفرد صدقا، عمل تمثيلية يا أخوانا كأنه يعني أنه هو هلأ وصل، قال فأعطاني فلان كتابا في العقيدة ففتحته فكله آيات وأحاديث فسبحان الله ملئ قلبي بالإيمان. طيب وعندك قرآن أنت أصلا، شو بدك بالكتاب؟ والقرآن كله آيات، كله آيات ولا لا؟ القرآن كله آيات والسنة كلها أحاديث. هالطريقة هاي بتسخيف علماء الأمة مش كويسة على التلفزيون، ما تمام؟ يعني النووي وابن حجر هدول جماعة بيفهموا بالحديث، يعني لحتى تيجي أنت وشاعر الجماعة كويسين كمان. وأطلق التفرد ليشمل مع التفرد عما ذكر التفرد بالأحدية التي هي صفة ذاتية، وبالوحدانية التي هي صفة فعلية، يعني كأنه الأحد أرجعها إلى الذات، والوحدانية إلى الأفعال، أفعاله واحدة. تمام يا أخوانا؟ اصطلاحه يعني الأحدية شو؟ صفة ذاتية، والوحدانية وحدانية أفعاله، بمعنى ليس له مشارك بها سبحانه وتعالى، لا مؤثر إلا هو. كلام مصنف مستقيم كما أشار إليها بالوصفين، مستقيم جدا كمان. حط قال الشيخ رحمه الله كلام مصنف مستقيم: وهما ذو الجلال وذو المعالي، كما قال الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة والهيبة والإنعام والرحمة، فهو سبحانه موصوف بنعوت الكمال الشاملة لأوصاف الجلال والجمال. أديش بقي من الوقت؟ نقرأ هذا البيت، يلا هذا ما في يوشي البيت، يميت هذول ألا رح يمر معنا 4-5 أبيات ما في ينشي، بسيطين يعني آيات وأحاديث. يميت الخلق قهرا ثم يحيي، فيجزيهم على وفق الخصال. نعم، نصدقت له نصب قهرا على التمييز، أو نصب قهرا على التمييز. يميت الخلق قهرا، أي يميت المخلوقات من جهة الجلالية، ثم يحييهم بتجل الجمالية. فسبحان من قهر العباد بالموت، كما قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، وكل من عليها فان، وكل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه، هذول ما بيهلكوا، كالحور العين وغيرهن، الجنة لا تفنى، النار لا تفنى. قال شو الفرق بينه وبين الله سبحانه وتعالى؟ الله ليس مسبوق بعدم، الجنة مسبوق بعدم، الله باقي بذاته، الجنة باقية بإبقاء الله لها، فهي مفتقرة إلى الله. إلا ما استثناه، مين الذي الوحيد يعني يوجد شيء لا أول له لا بداية له؟ لا يوجد شيء لا بداية له إلا الله، حتى الجنة والنار. فالجنة والنار، انتبهوا بعدين، انتبهوا يا أخواننا، نحن لما بنحكي منقول الجنة والنار، نحن منقول يمكن أن يلحقها عدم، نحن عم نتكلم عن لحوق العدم بالفعل ولا بس بالإمكان؟ وكل ما جازا عليه العدم، بالجواز العقلي مو بالفعل، وكل ما جازا عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. فمنقول الجنة والله، الله غير جائز عقلا عليه العدم، والجنة جائز عقلا عليه العدم. الله باقي لا يلحقه عدم، والجنة باقية لا يلحقه عدم. طيب وين قال مع أن الجنة جائز عقلا أن يحقها العدم؟ فنحن لما منقول الله تبارك وتعالى غير جائز أن يلحق، مستحيل يلحقه العدم، أنا ما عم أتكلم بالفعل، بمجرد العقل لا يستطيع أن يتصور لحوق العدم على الله. أما الجنة ولو كانت باقية، هل أهل الجنة خالدون فيها لا يلحقهم عدم، وأهل النار خالدون فيها لا يلحقهم عدم، ولكن العقل يجوز لحوق العدم أو لا يجوز؟ أما بالنسبة لله العقل، مجرد تجويز العقل مو الفعل الخارجي، العقل لا يجوز. فكلامنا بالإمكان العقلي مو بالواقع الخارجي. إيه؟ ذكرني هذا الكلام أول الدرس الجاي، سهل الجواب عليه. يلا قال: إلا ما استثنى كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه، إلا ما استثناه كالحور العين وغيرهن عند بعض أهل السنة كأبي حنيفة ومن تبعه. وفي بعض النسخ بدل قهرا طرا، بمعنى كافة، بدل قهرا فهو حال، يعني يميت الخلق كافة، أي جميعا عند النفخة الأولى، ثم يحييهم جميعا عند النفخة الثانية، وما بينهما 40 يوما. يعني ذاكر الحديث، يقول الله سبحانه: لمن الملك اليوم، ويجيب ذاته بذاته لله. أصلا لو في حدا يجاوب، حتى بيقولوا ليش ما قال لله المعز القهار ليش اختار هنا الواحد؟ قال حتى يقول لك أنه ما في حد يجاوب، فاختار الصفة، هذول الصفات مو هيك لله الواحد، الدليل على أنه واحد ما في مجيب. القهار لأن الله ناداهم بعد أن قهرهم بالموت، سبحان من قهر العباد بالموت، فالمقام مقام شو؟ حتى شو قال؟ قال لمن الملك اليوم، مين قصده باليوم؟ ما المراد؟ الآخرة. طيب واللي بالدنيا لمن الملك اليوم؟ كمال لله. طب ليش اختار الآخرة؟ قال لمن الملك اليوم بالآخرة؟ قال لأنه في الدنيا في شبهة ملك، أنه فلان يملك فلان يملك، يعني أرى مظاهر ملك للبشر، أما في الآخرة لن تجد مظهر ملك لأحد إلا له. مثل لما رب العالمين قال لا ظلم اليوم في الدنيا، طيب في الآخرة، طيب في الدنيا الأصل أن الله لا يريد الظلم، قال ولكن في شبه ملكية في الدنيا وشبه ظلم، أما بالآخرة ما بيضيع حق المظلوم. والحمد لله. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنع، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه